أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذه الليلة حول مراقبة الجوارح، الجوارح المتمثلة بالأعضاء الظاهرية. للإنسان جوارح وللإنسان جوانح. من أصعب الأمور على الإنسان أن يراقب سير جوانحه، أن يتحكم في خيالاته، في هواجسه. إذا وصل أحدكم إلى مرتبة ضبط الهواجس والخيال والتحكم في طائر الخيال كما يعبر عن هذا الإنسان قوي جدا. نحن مشكلتنا في الصلوات هو هذا الهجوم العنيف من عالم التوهمات. تقول الله أكبر وأنت في حالة مقبلة، أنت إنسان تعيش هدوءا باطنيا، ولكن بمجرد أن تكبر تتكالب عليك شياطين الجن، الشياطين توسوس لك. مشكلة مع إنسان نسيتها قبل سنوات وإذا بالصلاة تأتيك المشكلة، هواجس شهوية، هواجس غضبية، خيالات لا معنى لها. الحديث في هذا المجال مفصل. الآن كيف نصل لهذه المرحلة يحتاج إلى حديث طويل. حديثنا الليلة في الجوارح لا في الجوانح، ولكن إشارة عابرة لعلنا لا نوفق هذه الأيام لبيان الموضوع تفصيلا، ولكن إجمالا من يريد أن يتحكم في جوانحه، في أوهامه وخيالاته، فليقلل من الواردات الزائدة. ما معنى الواردات الزائدة؟ لو أن إنسانا في كل منزل في كل يوم يجلب إلى منزله النفايات، يوم يومين وإذا بالمنزل يتحول إلى مزبلة. الوجود الإنساني بمثابة منزل الذي يصب فيه النفايات، المواد الزائدة، طبيعي هذا الباطن يتلوث. الآن ليس الكلام في الحرام، النفايات أعني بها الزوائد. الإنسان الذي يتكلم كثيرا يثرثر، بمجرد أن انتهى من ثرثرته وقف ليصلي، هل هذا الإنسان يفلح في صلاته؟ إنسان كان في حال نزاع، في مشادة كلامية مع زوجته، بمجرد أن تركها قال الله أكبر، هل يقبل في صلاته؟ لا طبعا. الذي يكثر من الكلام حتى يكثر من النظر، علماء الأخلاق يقولون إذا جئت إلى المسجد وهناك طريقان إلى المسجد، طريق يمر في مكان غير مسكون، أرض خالية، وطريق يمر على البيوت، بيوت المترفين، يقول اذهب من الطريق النائي. عندما تأتي للمسجد يكون ذهنك صافيا. وأنا اقتراحي كما قلت ليس الكلام في هذا المجال، اقتراحي من باب نعم أن نعطي الموضوع حقه، حق أن نعطي حقه بمقدار ولو بسيط. أنا عادة أقول لإخواني بين نشاطاتكم اليومية وبين الصلاة اجعلوا محطة مساحة خالية. في هذه الفترة الإنسان يستعد، البعض ينتظر الأذان ليقوم من مكتبه يقول الله أكبر، اجعل فاصل. عادة في بلاد المسلمين يقرأ القرآن في الإذاعات في غيرها استعدادا للصلاة، والبعض يحتاط لدخول الوقت لا يصلي في أول الوقت. نعم، 10 دقائق ربع ساعة ينتظر من الأذان إلى الصلاة، هناك فترة مساحة للاستعداد الباطني. ومن هنا والله العالم فلسفة النوافل، نافلة الظهر كم ركعة؟ 8 ركعات، يعني ضعف صلاة الظهر وأنت تصلي لله عز وجل. صلاة الظهر مسبوقة بالنافلة، صلاة الفجر مسبوقة بالنافلة، نافلة الفجر نافلة الليل، حتى صلاة المغرب هناك آداب ما قبل غروب الشمس. المؤمنون المراقبون الذاكرون 10 دقائق قبل غروب الشمس لهم أذكار وأوراد، وهي منصوصة مأثورة في كتب الدعاء. إذن الذي يريد باطنا سليما نقيا لا بد أن يراقب فضول القول فضول النظر. الآن الحديث الأساسي، كلامنا في الجوارح. الجوانح لها قصتها، الجوارح السيطرة عليها ممكنة. الآن إنسان يقول أنا لا أسيطر على خيالي، هذا الإنسان لا نطالبه فعلا بالسيطرة على الخيال، ولكن عليكم السلام السيطرة على الجوارح. إنسان يسيطر على جوارحه، عندما نقول الجوارح وكأن الإنسان له 50 جارحة. ما هي الجوارح؟ العينان والأذنان والفم. الطريق إلى الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، من خلال السيطرة على هذا الوجه الدائري. منفذان بعنوان الأذنين، منفذان العينين، ومنفذ وهو الفم. بالفم الإنسان يأكل الحرام يتكلم الحرام، بالعينين ينظر إلى الحرام، بالأذنين يسمع الحرام، الغيبة الغناء إلى آخره. يبقى فقط معصية الفرج ومعصية اليد ضرب الغير. من تحكم في وجهه وفي يديه وفي شهوته انتهى الأمر. القضية ليست قضية مركبة، جنة أبدية يشتريها الإنسان بالتحكم في هذه المنافذ. حديثنا هذه الليلة في خصوص الفم، انتقلنا تدريجيا من موضوع عام إلى موضوع خاص. بدأنا الحديث قلنا المخالفات جوارحية وجوانحية. الجوانح السيطرة عليها من أصعب الأمور، أن يتحكم الإنسان في تفكيره في خياله من أصعب الأمور. هذه مشكلة الوسواسيين، الوسواسي يتبرم من الدين ولكن يقول لا يمكنني إلا أن أعيد صلاتي. نعم، إحداهن كانت تشتكي إلي من الوسواس في الصلاة والطهارة وغيرها، بعد فترة قالت بأنها ارتاحت. كيف ارتاحت؟ تركت الصلاة برأسها. قال أريحونا من الصلاة. نعم، البعض هكذا يتفق. أرجع وأقول الوسواسي مشكلته أنه لا يتحكم في هواجسه. ثم قلنا الجوانح، عفوا الجوارح، ونعني بها هذه الأعضاء. هذه الليلة نختار من الجوانح، من الجوارح جارحة الفم. أولا إخواني، من آيات الله عز وجل اختلاف ألسنتكم وألوانكم. رب العالمين يذكر من الآيات اختلاف الألسنة. والغريب أن حتى أقل الناس ثقافة، أصحاب الغابات كما يقال أكلت لحوم البشر، ليست لهم ثقافة، يأكلون بعضهم بعضا، ولكن لهم لغة، المفردات كلها لها أسامي. الآن هذا الإنسان كيف وضع الألفاظ؟ كيف نشأت اللغات؟ من الذي وضع العربية مثلا؟ ما هذا الإنسان العظيم الذي جعل هذه الألفاظ بالملايين؟ وهكذا في باقي اللغات العالمية. اختلاف ألسنتكم وألوانكم، بعض الناس ينسى حتى أبسط الأمور، ولكن هل ينسى اللغة؟ هل يقول أنا نسيت ما معنى الماء في لغتي؟ اللغة حتى المجانين يتقنونها، والحال بأن اللغة فيها مفردات جدا معقدة ومتعددة. الفم أولا من آيات الله عز وجل. أنا أتكلم معكم الآن، هذا الحديث كم وراءه من التفاعلات. أولا الذهن يعمل، وأعني بالذهن للمخ، هذا المخ وسيط بين الأفكار وبين الأبدان، بين الأرواح وبين المادة. الإنسان يتخيل تخيلا شهويا يبدو على بدنه، يتذكر فلان العدو يحمر لونه، هو الأذية في الباطن، تذكر فلان الذي آذاه الآن لونه يتغير، الذي غير اللون أوامر عصبية من المخ. ولكن الذي يعيش هذه الحالة الباطنية من الأذى لا نعلم محله أين، سمه النفس سمه الروح، المهم هذا المخ جهاز عصبي ولكن له ارتباط بعالم ما وراء الطبيعة. في كتب المنطقة كذا يعبرون الدلالة الطبيعية، يقولون حمرة الخجل وصفرة الوجل، إنسان يعيش الخجل وإذا به يحمر لونه أو يخاف فيصفر لونه، هذا الدم الذي تراجع كيف تراجع؟ هناك عوامل معقدة. المهم الحديث هناك تحولات وتفاعلات في عالم التفكير، هذه المعاني انتقلت إلى المخ، المخ الآن يريد أن يخرج هذه الجملة، ماذا يعمل؟ يحرك الأوتار الصوتية، يحرك البلعوم، يحرك الفكين، يحرك اللسان، يحرك الشفتين. الآن الإنسان قال جملة مفيدة، يا له من عالم. المعدة تعيش حالة الجوع، هنالك إفرازات حمضية، المخ يعلم أن هنالك جوع في المعدة، المخ يأمر اللسان والشفتين والأوتار، الطفل يقول أماه أنا جائع. كلمة أنا جائع هذه آخر التفاعلات، ولكن كم قبله من التفاعلات. من آيات الله العظمى واقعا الحديث. وبالمناسبة بعض القصائد الرنانة، القصائد الحكمية الملفتة، نحن نقطع أن أصحابها ارتجلها ارتجالا، ومنه الفرزدق عندما رأى الإمام زين العابدين عليه السلام في هذا الوضع المربك، هناك ظالم وهنالك إمام مظلوم، من هذا؟ فأجاب هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، إلى آخر الأبيات الرنانة التي بقيت إلى يومنا هذا. الفرزدق من أين جاء بهذه المعاني؟ كيف نزلت عليه؟ المهم عالم اللفظ وعالم الكلمات عالم غريب. شكر هذه النعمة بأي شيء؟ بأن نستعمل هذا اللسان فيما يرضي الله عز وجل. حديثنا الليلة حول آفات اللسان وسلبيات الحديث. من أهم آفات اللسان، وهذه الآفة إخواني أنا أسميها بالحرام السخيف، الحرام الذي لا وجه له. طبعا كل المحرمات لا وجه لها، ولكن الزاني يستمتع في تلك اللحظات، شارب الخمر يعيش السكر ينسى واقعه لحظات، السارق يضع مال الغير في جيبه يذهب ويستمتع بهذا المال. المحرمات عادة أكل الميتة، اللحم غير المذكى، إجمالا لكل حرام لذته، ولكن بالله عليكم أية لذة في الغيبة؟ هذا الحرام الذي البعض يعده فاكهة المجالس، يغتاب تقول له يا فلان لما تغتاب؟ أولا تعلم إذا كنت من تحب السنة رواية، الرواية المعروفة أن الغيبة أشد من الزنا، أشد من الزنا. البعض يقول كيف الغيبة أشد من الزنا؟ طبعا هذا بمعنى بحيثية من الحيثيات، لأن الزاني قبل 20 سنة زنى في ليلة مع امرأة طاوعت. غالب الزنا ليس زنا بعنف، عادة بتراضي. المرأة الآن تزوجت تستغفر الله من هذا العمل، الرجل الآن صار بالغا كبيرا يستغفر الله عز وجل. راجعوا في كتب الفقه هل هناك من شيء آخر يدفع كفارة مثلا، يصوم أيام مثلا، يعتق رقبة؟ أبدا. يقول يا رب قبل 20 سنة غلبت علي شهوتي، أستغفرك وأتوب إليك. طبعا بندامة، العزم على عدم العود بشرائط التوبة. ولكن هذا الإنسان الذي اغتبته، هتكته، آذيته، أسقطته عن الاعتبار. بعض المؤمنين ترك المساجد، ترك مجالس المؤمنين، يقول لا وجه لي أحضر هذه المجالس لأن فلان هتكني، بين سرا من أسراري. هذا الإنسان كم جريمته عند الله عظيمة. هذا الإنسان بعض الناس عندما تغتابه غيبة بسيطة يقول أنا سامحتك، ولكن بعض أنواع الأذى، هذه العبارة واقعا عبارة مخيفة، يقول لا أسامحك حتى يحكم الله بيني وبينك. يقول في عرصات القيامة آخذ بتلابيبك، أقول يا رب هذا ظلمني، هذا هتكني، يا رب خذ حقي منه. وبالمناسبة هذه الرواية قلما قرأتها في مجلس إلا والبعض، أو البعض رق قلبه، إذا قلت الجميع خلاف الواقع، البعض يرق قلبه كما رق قلب النبي. هو عندما ذكر هذه الرواية النبي لعله بكى في بالي في الرواية من تأثره. يؤتى بالعبد يوم القيامة الموازين، موازين الحق وضعت الموازين القسط، الحاكم هو رب العالمين، الجزاء حاضر وأزلفت الجنة، الجحيم يراها الإنسان، الجنة يراها الإنسان، ساعة محاكمة رهيبة، والمحاكمة علنية على مشهد الأنبياء والمرسلين. ولهذا في الدعاء تقول اللهم لا تفضحني على رؤوس الأشهاد. يقولون من صور العذاب يوم القيامة أن يرى الإنسان النبي عليه غاضبا يقول فضحتنا، لعلها كذا، لا أقول أن ما رأيت رواية، ولكن النبي مع الأنبياء والمرسلين يرى مسلما خائنا، مسلما فاسقا فاجرا، يقول أيها المسلم أنت من أمتي، لماذا كنت في دار الدنيا هكذا؟ كان يراك المسيحي النصراني اليهودي البوذي، يقول هؤلاء المسلمون هذا عينة منهم. هتكوا الدين، تكلموا على الدين لأنك أنت تمثل هذا الدين. يا له من موقف أمام رسول الله. المهم أرجع للرواية، يقول رب العالمين يوم القيامة، تعرفون الخطاب بين رب العالمين وبين العبد. بعض الناس يحب أن يرفع الشكوى، يتظلم، يدافع عن نفسه، يريد أن يناجي ربه يوم القيامة. الجواب يأتي ماذا؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا، عادة الإنسان يقول للحيوان نجس العين، اخسأ، اذهب عني. العبد يريد أن يناجي ربه في الدنيا، يقول وإذا سألك عبادي عني، في الدنيا نعم يتقرب إليك. رب العالمين في دار الدنيا يتودد إليك، تتبغض إليه. ولكن في القيامة لا دلال، اخسأوا فيها ولا تكلمون. المهم الموازين تنصب، يؤتى بالعبد يوم القيامة، يقال له أعط فلان حقه. طبعا أضمن الرواية أن أقول لكم بتعبيري، يقول العبد يا ربي ليس لي ما أعطيه، يطلبني مالا، أنا ما عندي مال، أين المال يوم القيامة؟ يأتي الخطاب أعطه من حسناتك، أنت عندك حسنات في الدنيا، كنت تصوم، كنت تصلي. يقول يا رب ما بقي من حسناتي شيء. الآن إما الحسنات متساوية مع السيئات، أو أن هنالك غريم آخر أخذ حسناته، إنسان آخر في المحاكمة سلبه الحسنات حتى يرضى. يقول يا رب ليس عندي من الحسنات شيء، وإذا بالخطاب يأتي خذ من أوزاره. هذا المؤمن، هذا الذي يطلبك، له أوزار، وأنت ليس عندك مال ولا حسنة، خذ من أوزاره. هذا زنى، خذ من زناه ولو شيئا. شرب الخمر، تحمل من شرب الخمر منه شيئا. هنا النبي تأثر كثير، تأثر في هذه الرواية، أن كيف مؤمن عرصات القيامة يتورط، لا مال عنده، لا حسنة عنده، وإذا به يأخذ أوزار الآخرين. ولكن رب العالمين أرحم الراحمين. هذه الرواية فيها تخويف وبشارة. إلى هنا رواية مرعبة كما يعبر عنه هذه الأيام. هذا السيناريو من الممكن أن ينطبق على الكثيرين منا، هذه الحركة، حركة الإفلاس، ليس له مال وليس له حسنة. من الممكن الكثير منا لا قدر الله يبتلى بهذا الموقف. ولكن انظروا للشق الثاني، ورحمتي وسعت كل شيء، رب العالمين أرحم الراحمين. طبعا قبل أن أدخل عليكم السرور، أيضا أحذر، هذا الشق الثاني من الرواية ليس من المعلوم للجميع، هذه بشارة ولكن لا يعلم لمن، القضية مبهمة. رب العالمين يقول لهذا العبد الذي يطلب، انظر ماذا ترى، يرى درجات في الجنة، قصور ومقام ونعيم لا يوصف. أنتم تعرفون نعيم الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قبل النوم هذه الليلة. تصور جنة عجيبة غريبة، الذي تصورته هذا لك، الجنة أرقى من ذلك. نعم، العبد يقول، رب العالمين يقول للعبد انظر ماذا ترى، فيرى النعيم الذي لا يوصف. يقول يا رب هذا النعيم لمن؟ من هو صاحب هذه القصور؟ وإذا بالخطاب يأتي هذا النعيم لمن يشتريه، بتعبير اليوم مزاد علني. في الدنيا هناك مزاد علني، بعض البيوت المصادرة تدخل في المزايدة. يأتي الخطاب هذا البيت، هذا النعيم لمن يشتريه؟ العبد يقول يا ربي ومن يشتري؟ القيامة يوم جزاء ولا عمل، والدنيا عمل ولا جزاء. الشراء يحتاج إلى نقد، إلى عملة، العملة عمل الصالح، والإنسان إذا مات ابن آدم انقطع عمله. يأتي الخطاب أنت المشتري، بأي شيء؟ بعفوك عن أخيك. هذا الإنسان المدين، هذا المتورط، اعفو عنه، نحن نعطيك هذه القصور. طبيعي هذا عرض مغري، يعفو عن أخيه المؤمن. الكلام في أي شيء؟ الكلام كان في تبعات المخلوقين. الغيبة في هذا الإطار، أولا الغيبة جهد العاجز. الإنسان إذا كان بإمكانه أن يؤدب الطرف يؤدبه بطريقة ما، أما أن يجلس يستلقي على الفراش وبيده الهاتف يشكو فلان إلى فلان إلى فلان، هذا إنسان ضعيف. رأيت سلطانا يغتاب؟ السلطان أو المقتدر إذا أراد أن يعمل غضبه يعمل، لا يتكلم. الكلام للضعفاء، للمساكين. إذن الإنسان الذي يحترم نفسه إما أن يفوض الأمر إلى الله عز وجل، وإما أن يأخذ حقه. أما أن يتكلم، ما قيمة هذا الكلام؟ هذا أولا. الإنسان المغتاب ثانيا إنسان يخاف منه. هذه إخواني من أسوأ حالات المسلم، أن يكرم اتقاء شره. بعض الناس يعطي هدايا للبعض، أموال غيره، يقول هذا نخاف من لسانه، أتقي شره بالمال. هذا من أسوأ الناس، يكرمه الناس اتقاء شره. يتفق أنت تتكلم على عدوك، إنسان متزلف جالس هو أيضا يغتابه حتى يرضيك، يعني أنا معك لعله يحصل منك درهما أو دينارا. أنت ماذا تقول في قلبك؟ تقول ما أسوأك من إنسان، أنت إنسان يخاف منك، لا يعطيه سره، لا يشاركه، قد لا يزوجه ابنته. الإنسان الذي يغتاب، ولهذا في عرفنا اليوم عندما يقولون فلان يقول لا تذكر اسمه، هذا الإنسان لا شخصية له، هذا هتاك، هذا لا يؤمن جانبه، لا تعطيه سرا من أسرارك. إنسان كما يقال ساقط اجتماعيا، هذا ثانيا أو ثالثا. الغيبة ما مناشئها؟ واقعا آفة العصر الغيبة. والمشكلة إخواني، المشكلة هنا، كونوا إخواني معي جيدا، تقريبا كل المحرمات قبيحة في أذهان العرف، السرقة، الخيانة، الغش، هذه الأمور قبيحة. يقولون معروف إذا جماعة من السراق اتفقوا وسرقوا محل مكان، إذا اجتمعوا أحدهم إذا سرق المال من شريكه السارق الآخر يقول ما أسوأك من إنسان، لماذا تسرق مني؟ كلاهما سارقان يعلمان بأن السرقة أمر قبيح. البعض الذي يرتكم الجرائم الكبرى في التاريخ، سمعنا أن البعض منهم انتحر، قتل نفسه عندما يستفيق على واقعه وكيف أنه دمر البلاد والعباد، هؤلاء ينتحرون في آخر العمر. أجارنا الله وإياكم من هذه المعصية الشهوية. نحن عندنا علاقات مع الشباب، والشباب فيهم عصاة يقولون، هذا اعتراف الشباب عندنا. طبعا أنا أفضل الإنسان لا يعترف بذنوبه، إذا عنده سؤال يقول لو أن فلان إنسان عملها كذا ماذا حله. الاعتراف بالذنب بين يدي الله عز وجل، لماذا تقول أنا عملتها كذا أنا عملتها كذا؟ لا داعي. كما قلت لو أن أحدهم فعل كذا ما كفارته؟ انتهى الأمر. الآن البعض الشباب يعترف، أقول له يا فلان ما هو إحساسك بعد المعصية مباشرة؟ ليلة حمراء قضيتها بالمجون، الآن انتهى الليل، طلع الفجر، تذهب للدوام. جوابهم الندامة القاتلة، يقول الندامة تقتلني. ذهبت السكرة، الليل انتهت، ولكن عندما يصبح الصباح أرى نفسي بأية حال، شيطان في جلد بني آدم. نعم المعاصي تقريبا فيها نفور، شرب الخمر وغيره، ولكن مشكلة الغيب إخواني أنه لا قبح فيها. إنسان يتكلم على مؤمن تاجر في السوق، هذا التاجر كذا وكذا، تقول لما تقول؟ يقول هذا تحليل اقتصادي. إنسان معروف وجيه له مقام، لماذا تقتابه؟ يقول هذا تحليل سياسي. فلان جارته، لعل أخته، أخاه، لما تقتابه؟ يقول هذه قضايا عائلية. والأسوأ من هذا، يقول أنا هذا المعنى قلته أمامه. طيب ما قلته أمامه ليس بغيبة، الآن لماذا تقول؟ كلامك الآن، الشخص غائب، الغيبة مأخوذة من الغيب، الشخص غائب لماذا تقتابه؟ هذه غيبة. من المضحك، وهذا عند بعض المؤمنين، تقول يا فلان لما تقتاب؟ انظروا إلى صوري، نعم حركات إبليس. يقول هذا الذي قلت أنا صادق والله لست بكاذب، هو هكذا. تقول له يا مسكين إن كنت صادقا فأنت مقتاب، وأما إن كنت كاذبا فأنت ماذا؟ أنت باهت، بهته، وهذه جريمة أعظم. إنسان حقيقة فيه عيب تذكره بلا مجوز شرعي أنت مقتاب، ولكن الأمر إذا لم يكن فيه، الأمر أعظم افتراء. وأنتم تعرفون ماذا، ما هي عاقبة المفتري. رأيت في بعض روايات أهل البيت في بال الرواية عن السيد عبد العظيم الحسني، هذا الذي هو في الري مدفون، إذا ذهبت إلى بلاد الري، طهران مسمى الآن، لا تفوت زيارة هذا العبد الصالح. من زار عبد العظيم بالري فكأنما زار الحسين بكربلاء. أنت ولينا حقا، هكذا يقول الإمام الهادي عليه السلام. الرواية عن عبد العظيم الحسني، هذا السيد الجليل، في رواية مفصلة. مضمون الرواية أن الذي يمزق المؤمنين، هذا الإنسان خرج من ولايتهم، هذا المعنى طبيعي، ولكن الغريب ثم لا يقبله الشيطان، أو لا يقبله الشيطان حتى الشيطان يزهد فيه، حتى الشيطان لا يريد هكذا إنسان، لأن هذا في زمرته، وقع في فخه. المهم الغيبة إخواني، وصلنا إلى آخر الحديث وبقي الكثير حول الغيبة. ماذا نعمل للسيطرة على الغيبة؟ أولا أنا أنصح نفسي وإخواني، لا بد من مراجعة مسائل الغيبة. البعض واقعا ليس في مقام المعصية، ولكنه يجهل الحكم الشرعي من باب الجهل. عندما تقول يا فلان هذه غيبة، يرتدع ويخاف. ومنه الآباء، تقول يا فلان ما أخبارك؟ الحمد لله، ولدي كذا، ابنتي كذا، ولدي كذا. تقول يا فلان لم تقتاب ولدك؟ يقول وللولد غيبة، أنا أقتاب ولدي. ولدك يعني ماذا؟ إنسان آخر أجنبي في هذا المقام، حكمه حكم الغير. تأتي الجارة إلى المرأة، ما أخبارك؟ وإذا بها نعم تتكلم على ابنتها، هذا لا يجوز. كونه ولدا لك هذا لا يسوغ. إنسان فاسق يشرب الخمر، ما أخبار فلان؟ فلان الذي سرق، الذي عمل كذا، الذي قامر، الذي زنى، الذي هذه أعمال يرتكبها في السر بأي مجوز تذكر. هو تجاهر بشرب الخمر مثلا، ولكن هل تجاهر بالقمار؟ القمار يقامره في النوادي في أوروبا في مكان بعيد. لماذا تهتك ستره؟ المتجاهر بفسقه تجوز غيبته، هذا لم يتجاهر بهذا الفسق. إنسان ما استشارك، إنسان أنت ابتداء تتكلم على فلان، سألك فلان أحب أن أعطيه ابنتي، ما رأيك فيه؟ في مقام الاستشارة يقولون الغيبة جائزة، ولكن نعم إذا لم يكن المقام هذا المقام. على كل إخواني، أين بحث الغيبة؟ اتفاقا فقهاؤنا بحثوا بحث الغيبة لا في كتب الأخلاق فقط، في الرسالة العملية. أين العنوان؟ اذهب الليلة للمنزل، خذ الرسالة العملية. نحن فقط نقرأ أحكام الوضوء والجنابة. راجع الرسالة العملية، في أول الرسالة، في بحث التقليد، في بحث عدالة المجتهد، يعد المعاصي والكبائر. عندما يصل للغيبة الفقيه عادة يطرح الغيبة، تعريف الغيبة، مستثنيات الغيبة في هذا المكان. إذن الليلة راجع، أولا بحث العدالة، ما هي الكبائر من الذنوب؟ البعض منا تقول ما هي الكبائر؟ يقول فلان العمل الفلاني والفلاني. في المنهاج وغيره قرابة الصفحتين يذكر الكبائر، هل قرأت هذه الكبائر؟ لعلك أنت صاحب كبيرة ولا تعلم. نعم، بعض الكبائر في بحث العدالة لا تخطر ببال البعض، ولعل منها الغيبة عند البعض يعدها من كبائر الذنوب. إذن ما الحل؟ أعطنا حلا جامعا، كلمة واحد إخواني ونلملم الحديث. أولا أن يعيش الإنسان حالة مراقبة الله له في كل شؤونه. العالم محضر رب العالمين فلا تعصيه في محضره. بعض الموظفين منضبط في العمل، تقوله يا فلان أراك منضبطا في هذه الشركة، تأتي أول الدوام تخرج آخر الدوام، لا تمازح الموظفات مثلا، ما الذي جرى؟ أنت ما كنت هكذا. تقول: ألا تنظر إلى الكاميرا فوق رأسي؟ المدير أمامه كذا شاشة يراقب الموظفين. رب العالمين أهون الناظرين. أنت في محضر الله عز وجل، خف الله في الخلوات. هذا أولا. وثانيا، الالتفات إلى ملكوت الحرام. أنت اغتبت، ماذا عملت؟ حركت اللسان، انتهى الأمر. ولكن أو تعلم ماذا صار؟ ملائكة السماوات ضجت من نتن رائحتك. أنا رأيت قبل فترة فيلما على شبكة العنكبوتية، فيلما قصيرا إلى فترة وأنا متقزز، ولكن قلت: نحن كهؤلاء. وأنا إذا نقلت لكم ما رأيت أيضا تتقزز معي. رأيت منظر، طبعا فيلم لا صورة، يعني الصور يمكن فيها الخداع، ولكن فيلما بث إنسان يبدو كصار له ميل أو رأو أو ولع بأكل الموتى. منظر إنسان ميت في المنزل، وإذا به يقطع لحمه ويأكل لحم الميت وهو مستلذ، وإلا لما أكل الميت. الآن كيف حصل على ميت؟ كيف يأكله؟ وهم لعل الميت ما كان ميتا طريا طازجا، لعل مر عليه بعض الوقت. كم هذا الكلام مقزز، ولكن أنا وأنت نعمل هذا العمل يوميا. والميت من هو؟ أجنبي؟ لا، أخوك. البعض يغتاب أباه. طبعا يقول: سامح الله أبي، يأتي بكلمة سامح، ولكن هذا يرفع التكليف. سامح الله أبي يعمل كذا وكذا، له علاقات مشبوهة مع النساء، إنسان يهتك والده، يأكل لحم أبيه ميتا، يأكل لحم أمه ميتة، وبعد ذلك يحضر المسجد يقرأ دعاء كميل ويشتكي: لماذا لا أبكي عند قولي مثلا يا من اسمه دواء وذكره شفاء؟ لحم الميت في بطنك في جوفك، تريد الخشوع في الصلاة؟ تريد ليلة قدر متميزة؟ الدم يتقاطر من أسنانك لو كشف لك الغطاء. الذين يأكلون، نعم، المقتاب في القرآن الكريم ماذا يقول؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ بعض الناس بيده أموال اليتامى، يتامى أخوانه الصغار، هذا عندما يأكل مال اليتيم ماذا يصنع؟ يأكلون في بطونهم ماذا؟ نارا. القرآن هكذا يقول. المرابي عندما يكتب يأخذ صكا بمليون دينار، هذا يفرح أن اليوم أخذ قرضا ربويا. القرآن ماذا يقول؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا إنسان ممسوس، هذا إنسان كأنه أصابه الجن، مرابي مجنون، في حكم الإنسان المجنون السفيه. نعم، هذا أصبح في دائرة لعب الشياطين به. هكذا يعلمنا القرآن. إذن تلخص مما قلناه: من أراد أن يجتنب المحرمات فعليه بالوصول إلى ملكوت الحرام ليتقزز منه. إلهي بحرمة أوليائك، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، جنبنا ما لا يرضيك، وفقنا لما يقربنا إليك. صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة، البعض منا ذكرنا معاصي الجوارح كأني أرى البعض يتذكر ماضيه، يقول إذا كان هكذا فالأمر صعب جدا. 40 سنة كم ارتكبنا فيها من المعاصي؟ لو ارتكبت في اليوم معصية 360 معصية في السنة، في 10 سنوات 3600، في 40 سنة قرابة 14,000 معصية. هذا معصية واحدة في اليوم، نظر إلى غير، نعم إلى غير محرم، غيبة. والبعض منا من الصباح إلى الليل يرتكب المعاصي بصورها. ولكن لا داعي لليأس، إمامنا الرضا عليه السلام بعث في قلوبنا الأمل. المؤمن إذا توفق وذهب إلى أرض كربلاء هناك تغسل ذنوبه. ولكن من منا يذهب إلى كربلاء في السنوات مرة؟ مجالس الحسين عليه السلام في حكم أرض كربلاء. هنيئا الذين نعم يتوفقون للبكاء على سيد الشهداء بحرقة. هذه الليلة نريد من سيدنا ومولانا أن ينظر إلينا نظرة كريمة. ماذا يقول الرضا؟ إن يوم الحسين، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرم وبلاء. هذه الكلمة لنا نحن العصاة. إمامنا الرضا عليه السلام يفتح لنا باب الأمل. ماذا يقول؟ فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. مرة أخرى أكرر العبارة، نقول يا أبا الحسن أنت الذي ضمنت لنا غفران الذنوب، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. هذه الليلة، الليلة 13 من شهر رمضان المبارك من الليالي البيض، ليلة مباركة. ماذا نعمل لندخل قلب الحسين؟ قلنا قبل ليالي من أراد أن يرضي إمامه سيد الشهداء فليدخل عليه من باب أخيه العباس، ومن أراد أن يرضي العباس فليدخل إلى قلبه من باب أمه أم البنين. نريد هذه الليلة أن نشارك هذه السيدة ما جرى عليها في أرض المدينة. نعم لم تكن حاضرة يوم عاشوراء، ولكن عندما وصل لها الخبر يقولون ذابت إلى أرض البقيع، صنعت صور قبور 4 بعدد أولادها الشهداء، ثم كان لسان حالها ويك لا تدعو لي أم البنين تذكريني بليوث العرين، قد كان لي بنون أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من البنين. هذا البيت الثالث يحرق القلوب لمن تعقله. يقولون بأن أم البنين لم تصدق كيف قضوا القوم على ولدها العباس وهو الفارس الشجاع. متى صدقت؟ عندما علمت بأن القوم قطعوا يمينه وشماله. واللعين الآخر هوى عليه بعمود بالحديد. يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين. ألا رحم الله من لدى ثلاثا وعباسا وعباسا وأما فخر المخدرات زينب كأني بها تنادي مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا منك بالأهلين جمعين رجعنا لا رجال ولا بنينا ومولانا الحسين لنا أنيسون. رجعنا والحسين به دهينا ألا فاخبر رسول الله فإنا فقدنا في أخينا. ما إن دخلت فخر المخدرات زينب أرض المدينة ووقع بصرها على قبر رسول الله صرخت وبكيت وأخذيت بعضادتي باب المسجد ونادت يا جدا يا رسول الله إني نادبة إليك أخي الحسين يا جدي مات ما حد وقف دونه يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه. يا علي يجب الشمس من خطيف لا ميا يا يا يا ما من مجلس إلا وأرواح الأنبياء يحضرون. لا أدري ماذا جرى في ذلك المجلس. قارئة العزاء زينب حاضر المجلس رسول الله كيف لا تحضر فاطمة ذلك المجلس؟ وكأني بها تنادي من الوالدة والقلب لفان لفان ودور عزبني وان ما جان أولى على ابن المات عطشان. يا نور قضت عليه الخيل ميدان يا والله نقضت عليه الخيل الخيل ميدان يا ولأي الأمور اقتنوا ابن بنت رسول الله. فلا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. وضاعف عليهم اللعن والعذاب الأليم. قبل أن ندعو هذه الليلة إخواني فيها عمل، وهو من صلى هذه الليلة ركعتين والليلة التي بعدها أربع وليلة النصف ست ركعات، الركعة الأولى بعد الحمد سورة ياسين وتبارك الذي بيده الملك وقل هو الله أحد، ركعتان هذه الليلة بهذه الصفة، الليلة الآتية أربع والليلة التي بعدها ست. من قام بهذا العمل في شعبان وشهر رمضان وشهر رجب فكأنما حاز على فضائل هذه الأشهر الثلاث. لا تفوتكم هذه الفرصة إخواني أخواتي، فإنها فرصة ثمينة. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرام، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. قبل أن نختم المجلس لا بأس لحظات مع رب العالمين نرفع الشكوى على أنفسنا. إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارا وإلى الخطايا ميالا، تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا. إلهي أشكو إليك عينا عن البكاء من خوفك جامدا وإلى ما يسرها طامحا. أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يزين لي الهوى ويحبب إلي الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. مرة واحدة بتوجه ونحن في بيت من بيوته أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من كل ذنبي وجرمي وإسرافي على نفسي. يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا